أيها المسلمون، إليكم بعض النصوص التي وردت في شهر رجب وحكم العلماء عليها. منها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام من كل شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتبت له عبادة 700 سنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رويناه في فوائد تمام الرازي وفي سنده ضعفاء ومجاهيل. وأورد البخاري غالب طرقه ثم قال: وبالجملة فهو باطل متنا وتسلسلا. ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. قال ابن الجوزي: في العلل المتناهية فيه مجاهيل. وقال الذهبي: الحديث باطل. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان إلا رجبا وشعبان. قال الحافظ ابن حجر: هو حديث منكر. ومنها حديث: صوم أول يوم من رجب كفارة 3 سنين، والثاني كفارة 2 سنين، والثالث كفارة 1 سنة، ثم في كل يوم شهرا. ذكره في الجامع عن الخلال وضعفه، وقال شارحه: وإسناده ساقط. ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، فمن صام رجب. فذكر في فضله حديثا طويلا. قال أبو الخطاب: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الحديث تفرد به زائدة بن أبي الرقاد عن زياد بن ميمون البصري النميري عن أنس رضي الله عنه. قال الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي: زائدة بن أبي الرقاد أبو معاذ منكر الحديث، وزياد بن ميمون أبو عمار البصري متروك الحديث. وأما حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: في رجب يوم وليلة، من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان كمن صام من الدهر 100 سنة وقام 100 سنة، وهو 3 بقين من رجب، وفيه بعث الله محمدا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا حديث منكر إلى الغاية. وحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت نبيا في 27 من رجب، فمن صام ذلك اليوم كان له كفارة 60 شهرا. ومثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام يوم 27 من رجب كتب له صيام 60 شهرا، وهو اليوم الذي هبط فيه جبريل بالرسالة. قال أبو الخطاب: وهذا حديث لا يصح. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا موقوف ضعيف الإسناد. وقصة ابن السلطان الرجل المسرف الذي كان لا يصلي إلا في رجب، فلما مات ظهرت عليه علامات الصلاح، فسئل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان يجتهد ويدعو في رجب. هذه قصة مكذوبة مفترة، تحرم قراءتها وروايتها إلا للبيان.